سما سان تيربي برنامج تحقيقات حواري وين ما ثماش المسكوت عليه. سما سان تيربي سما سان تيربي وين المواطن هو الموضوع وهو أصل الحل. سما سان تيربي كل ما أرسلت من نص النهار الساعتين. تم إنتاج هذا البرنامج بالشراكة مع شبكة أصواتنا وبدعم من الاتحاد الأوروبي. كانت ولا زالت ظاهرة المخدرات وتعاطيها والمسكرات في مختلف بلاد العالم موضع اهتمام السلطات الحكومية والهيئات المعنية بالصحة الاجتماعية، كما أنها لازالت موضع اهتمام بالنسبة للمهتمين بالطب النفسي والصحة العقلية والاجتماعية. تعاطي المخدرات في أشكال متعددة كلها مشاهد لم نكن نجد أي علاقة لها اليوم بالوسط المدرسي وداخل حرم المدرسة وفي محيطها. اليوم كثر الحديث عن كل هذه الأفات وقوس يفتح أو تفتح فيه مجموعة من الأسئلة حول استفحال هذه الظاهرة عند الأحداث. ما الأسباب؟ من المتسبب؟ من يقف وراء كل هذه الكواليس بلونها الأسود؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها من خلال حلقة اليوم، معي أنا رمزي الحمدي من وراء الميكروفون وضيوفي الذين سيشاركونني الحوار بتفاصيل. يحضر معي عن يميني الأستاذ والمحامي الأستاذ نجيب غرسلي. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ. أيضا موجود عن يميني السيد أيمن العباسي وهو المنسق الجهوي لمركز الاستقبال وتقليص المخاطر وأيضا مدير المركز عن جمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدة. مرحبا بكم. مرحبا بسيد المستمع. عن يساري أيضا معي الأستاذ عبد اللطيف الرحيمي، هو أستاذ عربية وناظر بمعهد. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا بك وكافة المستمعين. وكما أيضا ستكون لنا مداخلات هاتفية مع الدكتور محجوب القاري بعد قليل والسيد محمد الدلهومي، قيم ومتخرج ومختص في علم النفس. حتى يكون الحديث متناسق ومترابط وذو شجون نسمع معا هذا التقرير الذي كان من أعداد زميلاتنا في قسم الأخبار نبيلة الجبلي التي نشكرها على المجهود التي قامت به والعمل الجبار في الكواليس، هي والمصور الصحفي زميلنا غيث السهلي الذي بدوره يسهر على كل البروتاجات الخاصة بحلقة سونس انتردي. ونذكر 77-412-300 للتواصل معنا أو صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/kasserinefm. ظاهرة تفشت لتوقع في براثنها أطفال في عمر الزهور، إنها ظاهرة المخدرات التي أصبحت المؤسسات التربوية فضاء لترويجها، وهذا حسب ما كشفته دراسة أنجزتها الإدارة الطب المدرسي والجامعي، ذلك أن 50% من التلاميذ استهلكوا مواد مخدرة أو كحولا أو سجائر، والخطير أن 80% من التلاميذ يرغبون في تعاطي المخدرات رغم علمهم بمخاطرها. ظهر أن المخدرات موجودة في المؤسسات التربوية بالأخص الثاني بها أن تم برشة تلامذة منحرفين خاطر حاسوا ظاهرة الفقر والانحراف وشافوا ديما يحسوا رواحهم ديما ناقصين الفلوس وديما يحتاجوا أنهم هما باش يطوروا حياتهم، حبوا ينسوا الظاهرة هذيك ولاو يلتفوا باش ياخذوا المخدرات ويعطي طبع خلط مش باهية، هذا الكل يعطى باش ينسوا يعطى الظاهرة الاجتماعية اللي هي المتدنية في الجالسين بالأخص هنا يعطى في المؤسسات التربوية. نجم نقول عموما خاطر الكل بالأخص هنا في قاسرين ومنتشرة الظاهرة هذه بنات وليد، مش نحكي كان على الوليد برك، الوليد والبنات الظاهرة هذه ما عندها شدوه قبل ما كانتش، من بعد الثورة ولد مكشوفة ومكشوفة قد تكون مثل مكشوفة مكشوفة تيدي نجم تكونها منها المشاكل ما بين العائلات الولاد مشاكل عائلات خليك مش يتعطى المخدرات وزيد أفعال هذيك الكل معناها اللي فقر نجم يعمل وزيد المخدرات هذه معناها مكشوفة المؤسسات التربويه وتعيني منها الكبار الشعبيه لانه معناها خاطر يولوا معناتها 10 و100 وبرشا وكل هذه دونك مسؤوليه القايمين وسد الاطار التربوي مسؤوليه الاولياء خاطر جوج تقولي مسؤوليه الصغار خاطر هما بحق الصغار معناتها ما يعرفوش ما يفرقوش معناتها حتى يبدل سيجار عادي مش في بينهم بالنسبه للاسباب السي والسبب الاول احتمال فرق ثم عدم توجيه حتى الاهل ما عطوش مراقبين اولادهم شويه تولت الناس كل في الخدمة مع الشراء وشكون يخاط ويمشي مع شكون يقعد. حسب ما هو ملاحظ من قبل أشخاص ذات صلة بمحيط المؤسسات التربوية فإن كل أنواع المخدرات موجودة ومستهلكة من قبل الإناث والذكور على حد سواء، حيث تتراوح نسبة التلاميذ والشباب المورطين في قضايا مخدرات ومزاولين للتعليم ما بين 25 و35%، والذي تتراوح أعمارهم بين 17 سنة و35 سنة في ولاية القصرين حسب ما أكده لنا مصدر أمني بالجهة. وبتناولنا إلى دكتور محجوب القاهري رئيس مصلحة الصحة المدرسية والجامعية الذي كان له تدخل حول الأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة، حيث أكد بأنه حسب ما هو ملاحظ فإن هناك من لا يتجاوز سنه 12 عاما وهو مورط في تعاطي المخدرات، خاصة وأنه في فترة مراهقة يكون فيها سهل الإقناع من طرف المروجين والتجار ليسقط التلميذ ضحية إغراءاتهم دون عناء. وفي ظل غياب الرقابة من قبل الأولياء والإطار التربوي مع عدم توفير قاعات للمراجعة بالمؤسسات التربوية وغياب التوعية والتحسيس في البيت والمدرسة والشارع، ليجد التلميذ نفسه دون رقيب فيفعل ما يحلو له دون الوقوف على مخلفات تصرفاته وأفعاله. وقد كان لنا حديث مع تلميذة من أحد المعاهد بالقصرين البالغة من العمر 16 عاما، أكدت لنا بأن هذه الظاهرة موجودة وبكثرة لدى الجنسين. لنتساءل هنا ما الذي يربط التلاميذ بالمؤسسة التربوية؟ فهو متفرغ لتعاطي المخدرات وترويجها. وبحديثنا مع أحد الإطارات التربوية فقد أكد لنا بكل حسرة عن غياب هبة المربي، فالأستاذ أو المعلم اليوم لم تعد له أي أهمية لدى التلاميذ ولدى هذه الفئة بشكل خاص. هذه الأسباب تتضافر معها أسباب أخرى على غرار ما يعيشه أبناء ولاية القصرين من فقر وتهميش وخصاصة، ليجد التلميذ نفسه محروما من أبسط الضروريات فيختار الإدمان طريقا علّه ينسيه واقعه المرير. كلها أسباب أدت بهم إلى طريق مسدود لتكون انعكاساتها أكثر وقعا على نفوسهم، وأغلبهم تجدهم يلتجئون إلى جرائم أخرى كالسرقة والقتل وغيرها فقط للحصول على هذا السم الذي استشر في عروقهم ولم يعودوا قادرين على التخلص منه. كما كنا نستمع هذا التقرير لزميلة نبيلة الجبلي وربورتاجات لزميلنا الصحفي غيث السهلي، مجموعة من الأسباب التي تعددت وتراكمت. لكن قبل أن أبدأ الحوار مع ضيوفي معي عبر الهاتف الدكتور محجوب القاهري، أهلا بك. السلام عليكم ومرحبا بالإذاعة. نعم دكتور محجوب القاهري، أنت كنت في الاستماع ربما معنا لجل ما جاء في هذا التقرير، وأكيد أنك بحكم طبيعتك وبحكم عملك لديك الكثير حول هذا الموضوع. خلنا نتقبل على التقرير، صراحة التقرير ممتاز وكتب التقرير فني محترم جدا، تقرير عجبني التقرير، ما سمعتش منه التقرير ممتاز وتقريبا أدى إلى أغلى العناصر اللي وضعها. في التقصى لظاهرة المخدرات هي فلسطة مدرسي تهم جميع الناس بدون استثناء، وهو متشابكة المسؤولية متشابكة أطراف الكل، لأنه في القصرين ما أكثر من 110 ألف تلميذ أو ما يقارب 120 ألف تلميذ معناها بما يمثل تقريبا 22% من السكان الجزائريين اثنين. 22% من السكان الجزائريين راحوا في وضعية حاليا وضعية خطيرة وخطيرة جدا. ليش؟ لأنه قبل التوقيت تشوفوا حتى توقيت قبل بشكل للمدرسة وقبل عام قيمة المدرسة ومؤسسة عندها معنى وشيء في قابل المربي عنده معنى ويخاف منه على الأقل لك الخوف المعنوي وتحط على الأقل دونك عنده حدود حتى في التصرفات حتى في وقت قدام من المعهد ولا المدرسة اللي عندها معنى. تو ما ظهر لنا وما هو بين أنه المؤسسة التربوية أول حاجة اللي تسببت فيها هو فقدان هيبة المربي. المربي تو صراحة شايف كيف الأطراف الكل حتى التلميذ في الآخر شايف الكل كان فيه بعض. بالتالي التلميذ يمشي معه شو اللي يمشي منه مش يعتزي على المربي والمجتمع لكن هيبة معنا نحن نشوف التقدير وفي الاحترام ومن طرف المربي للتلميذ وكذلك كل شيء انتهى وضع المربي خاصة اللي أتبع دوره تلقيني فقط كانوا في ثلاثة الحساب دو واحد مع واحد يستوي اثنين ويمشي على روحه. هذا المربي لابد من إعادة هذا المربي كلف ما كلف هذه الخطوة الأولى. ثانيا المؤسسة التربوية ولات مباحة أحبابنا هم كرهنا وإلا حتى كان يعرض وحده مباحة بكافة طرق حتى الصراحة وقولها حتى في إنتاجات معينة يا أخويا الصراحة تقول لنا تبقى مدرسة فيها من 100 واحد ياخذ ولا 70 أستاذ دكتور محجوب فقط هنا أريد السؤال هل يقتصر دور مصلحة الصحة المدرسية والجامعية على العمل الإداري والبيروقراطي فقط أم أن العمل الميداني يبقى رهين تفاقم مثل هذه الظاهرة؟ شوف ما سميش بيروقراطية لابد من العمل الميداني اسمعني ما سميش بيروقراطية المدرسي راهو المحاولة كالنادي تم المنسق هذه موجود في الإدارة الجهوية تنطب المدرسي أما في رقعة يمنيجي في الإدارة الجهوية بتنحو على بيروقراطية الأطباء والممرضين هذا على عين المكينة راهو عندهم مجموعة عمليتات يخدموا فيها من بينها ليديكاسيون بور لا سونتي اللي هو تثقيف الصحة في المؤسسين المؤسسات حال المخدرات وكما تعرف انت حال المخدرات بجميع اصنافها الكل نعم طيب اذا نحاول ان نتحدث عن بعض الوضعيات التي ربما تعرضتم اليها استاذ محجوب او دكتور محجوب وكيف كان التعامل والتعاطي معها. شوف نحن في الحالات اولا ما كان في مزاع هو المخدرات والاعتراف بالمخدرات اللي منقطع بالاشياء راهو ما تميش تو واحد تلميذ بيجي يقول لك راني نستعمل في المخدرات والا وحتى لو كان تسمع فيه انت وللفرق الصحيه لو تمشي للمؤسسات التربويه تعمل حتى كان تسمع بالتلميذ انه يستعمل في المخدرات بالصفه القانونيه لا تسمح له بشيء في شد يقول له انا تستعمل في المخدرات ولكن احنا لسنا دائما في الاسونس بريفونسي نحن حتى وزاره الصحه مخصصه على اساس التخطيط الصحي في المؤسسات صحيح الامكانيات على قد حالها باش تكون متقاربة على الأقل نعملوا بالذي ما أمكن هو دورنا تثقيفي توعوي في المؤسسات التربويه غالبا. ربما دكتور محجوب معي ايمن العباسي مدير مركز استقبال وتقليص المخاطر بالقاصرين التابع للجمعيه التونسيه لامراض المعقوله الجنسية المؤسسه ومدير جمعيه 20 ديسمبر لحتى بالاطفال يريد ان يتفاعل معك في هذا الموضوع تفضل ايمن. مصباح النور دكتور اهلا بك صديقي العزيز مرحبا يا عايش جست دكتور معناها على الحكايه بتاع التحسيس معناتها سيرتو خاطر البريفونسيون احنا ما يلزمناش معناها نستنوا انه التلميذ انه يعني يوقع او يتيح في الاستهلاك المخدرات لازم قبل هذا وهذا معناها نقوموا بحمله تحسيسيه باش شو معناها ما فيش حتى كلام اسمعني خليها مرتاح هنا راهو الدور هذا مشترك من الاعلامي والمربي والجامع المجتمع المدني الصحه راهي جزء من الاجزاء معناها الصحه المسؤولين المسؤولين يكون عند الصحه الصحه هي هذه دوره من جمله اطراف تصفيه الصحه كما مع الجمعيه نتاعكم انتم مديرين تقدم في حاجة كبيرة ياسر وخطوات كبيرة حسب الاجتماع تعمل للمرة الأخرى. دونك هو عمل مشترك لكل ما يملك مسؤولية طرف واحد فقط. بيان سور، لكن حبيت جست سؤال سي محجوب انه احنا وقتاش يا هل ترى خاصة تكون المؤسسات في القصرين هي القاطرة او نكونوا مع بعضنا وقتاش نتلموا مع بعضنا كيف ما حكينا المرة اللي فاتت، يعني باش نكونوا يدين واحدة في الاتجاه هذايا، كما تعرف انه كل بريسب كل مندوبية او كل إدارة جهوية يعني تقوم بالواجب نتاعها من ناحيتها هي، معناها ما نقوموش بالواجب مع بعضنا، معناها هذه المشكلة والحلقة المفقودة. والله صحيح يا أخويا أيمن، تعرف البادرة اللي عملتها أنت المرة الأخرى لمت الأطراف طبعاً على غير الجمعية ولا حديث تمنينا على أنه تواصل البرنامج هذاك، شوف أحبابنا الكريمة الإدارات والمؤسسات راهي محكومة بقوانين، ما تعرف كيما حكينا فيها في البيروقراطية نتاع الإجراءات، أما راهي ثم حاجات ليديكاسيون هذايا في المجال هذايا آلية نعملوها ويلزمها تتعمل. أما المجتمع هذا باش يجي كيما الفكرة اللي حكيت فيها أنت وكيما نديك فيها أنت كبادرة في القصرين، أيمن نحن رانا مستعدين نجتمعوا ونشتركوا ونخدموا في أي رجال في القاعدة هذيك تفهمنا على الأساس في القاعدة هذيك، وهنا هنا دور المجتمع المدني أنه يحركنا في الكل. وخويا نحن طب المرة في مصطلح في عام مستعدين ذاتهم أمور المجلس يدينا لأي طرف يطرق بها، نحن رانا قاعدين نخدموا وننسوا الكثير من المؤسسات طرحنا بها وتعدد مواد الدين اتفرغوا فيها حديث من عدايا، ننسوا المرض هذيك ونعملوا فيها حدث ونعودوها مره واثنين، لكن يلزمنا نتعاونوا كل ما بعضنا كما تحكي خويا ايمن ونحن مستعدين لشيء هذا. دكتور محجوب، هذه المواد ربما تكون كثيره ومتعدده لكن اين المتابعه؟ المكافأة تقول نحن رانا نتابعوا يا أخوي، اسمعني يا أخوي، قد فهموا كانكم تتعلم في الصحة والاثنين. لا لا هو ليس بإتيام فقط، نحن نريد أن نضع نقاط الحروف ونريد أن نجد نعم حلول، ربما نجد الحلول مع بعضنا حتى ربما نتوصل في النهاية إلى الحلول. وستكون لك معنا مداخلة بعد قليل أستاذ أو دكتور محجوب للحديث عن الحلول، لأن نحن الآن في تشخيص الأسباب. طول التشخيص الأسباب وبعد تحكي لي على المتابعة، خمس فهم متابعة، نحن كصحة رانا نحكمو ونتابعو فيه ونقيمو في تقييماتنا ونتابعو والمدار المؤسسات التربوية اللي نوصلولها رانا نتابعو فيها ونقيمو فيها، أما كيما تحكي على المشاركة مع المجتمع المدني ومع المؤسسات الأخرى، نحن مستعدين لأي بادرة ونطلبو تقييم جديد أي واحد يطرح فينا يستخدمو معاه. وطبعا نحن الفرق الصحية تاعنا مستعدة تشكل في المجال هذايا، نحن في الصحة ونتابعو ونحن نتابعو في خدمتنا والحمد لله. دكتور مع أيمن عبيسي معك جست معناها حبيت كسي محجوب القاهري كدكتور معناتها ما تراش انه خاصة خطر عندي حمل كبير برشا صراحة معناها الله غالب معناها على المندوبية تاع التعليم مش حاجة أخرى، اسكو ما تراش انه المندوبية تاع التعليم والوزارة تاع التربية مقصرة تقصير كبير برشا من ناحيتها في الخدمة هذه، ولا مطلعة معناتها بالجانب التعليمي وحتى التعليمي ماشي واصلة فيه وماهيش ماشي في الجانب التربوي، يعني في الجانب التحسيسي والجانب الخدمة نتاعها والجانب النفسي الأخصائي النفسيين سيرتو خاصة في الاختصاص نتاع الأخصائي النفسي، يعني أخصائي نفسي في كل مندوبية جهوية، هل ترى ذلك كافي معنا؟ شوف شوف أخويا أيمن أنت حقيقي كلام زرع، لا بد من إعادة تأهيل المؤسسة التربوية، أنا نمشي معك أكثر أخويا أيمن، في كل مندوبية برا شوفها في كل أول تأخذ في التربية يمكن في ولاية لازم تأخذ ولاية كأنها هي خطوة خطوة صحيح خطوة أما شوية في التسريل كاملة عن أنزل في كافر في التسريل كاملة رأوا تم واقع موضوعي نحن لابد أن نواجه فريقنا للجهة الواقع موضوعي متغير لازم تتجهز لنفسي كولوب لازم يتجهزوا لنفسي كافر باش يخدموا باش يعاونوا في الزمن هذا لأنه مسألة والتربية هذا كله مؤسسة إصلاح التعليم لابد ضروري ضروري لأن المؤسسة تلقيني تعرف اللي يمشي ثنيا عارف روحه بعد شقة الساعة زايدة في الدار دونك بالنسبة لي يقرا يحضر جسدا فقط والمجبرهاش وعادي جدا وبالنسبة لي المعلم لازم يأثر له حتى شيء ما يألقه في حتى شيء المعلم راه ولا المستير نتاعو خاطر هو بعد ينجم يدبر راسه في النوت ياخذ النوت دونك شو العلاقة بهذه المؤسسة التربوية؟ ما عنده حتى علاقة يمشي غادي تو يمشي بعد يدبر راسه في النوت ولا يقرا ساعة زايدة تو يجي الأول. دكتور محجوب نعم دكتور محجوب أنت تحدثت عن إعادة تأهيل المؤسسات التربوية وما هو يكون حل من الحلول ونحن سنأتي على الحلول بعد قليل وستحاول زميلتنا نبيل الجبرلي معنا في تنسيق أعداد الحصة أن تتصل بك لمدنا ببعض الحلول. سنناقش الآن مع ضيوفي الأسباب هذه الظاهرة. أستاذ نجل غصلي المحامي هناك عديد من الأسباب التي تؤدي بالطفل أو بالحدث إلى ربما وجوده في هذا الطريق تحريق المخدرات وروين نحو الانحراف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسباب صراحة الأسباب اللي تؤدي لجروح الطفل وانغماسه في عملية التدخين عموما والمخدرات بشكل خاص أسباب كثيرة. أنا ما نقللش من أهمية الأسرة على المدرسة. المدرسة طبيعي جدا يعني وأنه يفترض فيه وأنه من ناحية المؤسسة التربوية تحتضن التربية يكون في برامج يكون في توعية يكون في برامج تدريسية يكون في حصص يكون في أنشطة تلمذية يعني خلينا نقولوا يعني ثم فيه العديد من الأطر اللي متواجدة يعني داخل المؤسسة التربوية بما فيها يعني النقل يعني العمل النقابي يدخل مجددا يعني الداخل معاه يا حبذا لو يعطي جانب من نشاطه واللي هو يعني كنقولوا عمل نقابي داخل المؤسسه التربويه يعني يستهدف الطبقه والنوعيه الواعيه من الثقافه يعني من الشباب بالتالي خليه يوخذ ضمن مهام الموكول عليه في الاطار التحرك نتاعو داخل المؤسسه التربويه هو الظاهر بتاع التدخين والمسكرات والمخدرات عملية داخل الأسرة نفس الشيء. إذا الولي يكون هو المستهلك أو الشقيق أو الشقيقة داخل الأسرة إيش تصوروا يعني النشء؟ إذا هنا الأسبع الاتهام موجه إلى الأسرة أولا موجه إلى الأسرة وموجه إلى المؤسسة التربوية وموجه إلى الشارع هو معنى معنا من الأسرة التربوية الأستاذ الرحيمي الأستاذ العربية وهو أيضا مدير بمعهد بالنظر بالمعهد أكيد سيجيبك على هذا السؤال وربما له ما يضيف الكثير. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم على هذا الموضوع. موضوع خطير جدا موضوع حساس جدا موضوع الحقيقة يعني هذا الموضوع ما يزموش يبقى في سونس انتيرتي يعني يزمو يعني تتسلط عليه الأضواء كله لأنه يعنى بالنشأ والنشأ ذا هو مستقبل الناس. استمعت بكل إنصات إلى التقرير وأعجبني كثيرا وأفزعني كثيرا خاصة حين استمع إلى أنه 80% من التلاميذ يرغبون في تعاطي المخدرات. ما معنى يرغبون؟ معنى عندهم الاستعداد للانحراف. هذا الاستعداد إذا كانت الظافر يعني أسباب بسيطة يعني سمعت ناقصين فلوس سمعت يعني سمعت أنه المدرسة ما عادتش مغرية سمعت أنه هيبة المربي ما عادتش موجودة وبالتالي ولد كاين المدرسة حاضنة لمثل هذه الأمراض الاجتماعية. لهنا مانيش باش نتنصل أو مانيش باش نعفي دور المدرسة من أو من أن تكون يعني مقصرة، لكن خلينا نقولوا أنه التقصير لهنا في المؤسسة التربوية وفي المؤسسة الأسرية كما كان يتحدث الأستاذ قبل قليل. المؤسسة التربوية ربما ثم حاجات تابعة المنظومة بشكل عام، مش تابعة المؤسسات الكل، لأن يعني مؤسسات الدولة تو خاصة الوقت الحاضر مؤسسات قيمة العمل فيها وقيمة انهارت بشكل غير عادي. دونك التلميذ يلقى في المؤسسة التربوية وفي غياب الكثير من البرامج اللي تنتشلوا من المخدرات، يلقى أنه طريق المخدرات طريق سهل، طريق خاصة في غياب الرقابة وخاصة في غياب التوعية. رقابة ما؟ رقابة الأسرة ورقابة المؤسسة اللي المؤسسة التربوية اللي يفترض أن تكون الأسرة الثانية، لأن الأسرة الأولى كتسلم النشأ يلزمها تسلمه إلى أسرته الثانية اللي هي المؤسسة التربوية. كمثلا أنت يعني كناظر في معهد أكيد أنه ثم يعني استراتيجية للعمل على رقابة هؤلاء التلاميذ، خاصة يعني الذين منهم يريدون أو ما زالوا في أول طريق الانحراف أو الإدمان. كيف تتابعون مثل هذه الحالات وإن وصلتكم معلومات عن بعض هذه الحالات؟ في الواقع المؤسسات التربوية اليوم تفتقر إلى المختصين، تفتقر إلى المختصين في الإحاطة النفسية والإجتماعية. الدور هذا شكون يقوم به؟ أعوان التأطير اللي هم القائمين الملاصقين مباشرة للتلاميذ تقريبا، هذاك موجود في يعني في نظامهم الأساسي وفي دورهم أنهم يحيطوا بالتلاميذ وقاعدين يقوموا بمجهودات جبارة للإحاطة بالتلاميذ. بقي أنه المؤسسة راهي ماهيش عالم منغلق، يعني المؤسسة راهي منفتحة على الناس الكل، منفتحة على الشارع، منفتحة على الإعلام، منفتحة على الإذاعات، منفتحة على المسلسلات، منفتحة على العالم الكل. دونك المؤسسة التربوية ماهيش بمعزل على التأثيرات الخارجية. ثم تقصير يمكن ناتج عن الإمكانيات، المندوبيات الجهوية اليوم كما كان يتحدث الدكتور القاهري لم تستطع أن توفر أخصائيين نفسيين إلا اختصاصي نفسي واحد في ولاية ما عنده وين يوصل. المندوبيات اليوم غرقت في مسائل يعني فنية وفي مسائل لوجستية وفي مسائل مادية في توفير التجهيزات في العناية بالمؤسسات وتناست أو نسيت جوهر العملية التربوية اللي هو التلميذ. هو في الخطاب التربوي نحن نقوله ديما راهو التلميذ هو محور العملية التربوية، يعني كل شيء يعني للتلميذ ومن أجل التلميذ وبالتلميذ. ما ثمش أستاذ يقارن غير التلميذ، ما ثمش قيم يخدم غير التلميذ، ما ثمش حد في مؤسسة تربوية من غير ما يكون التلميذ هو المحور. هنا يعني أريد أن أشير إلى ربما نقطة وحيدة، هو يعني وجود أو عدم مراقبة الإطار المدرسي للتلاميذ، وهذا ما أشارت إليه موانتنا في التقرير الذي كنا قد سمعناه، هو أنه عدم وجود الرقابة من الإطار التربوي في المدرسة، وخصوصا أنه الإطار التربوي هو المراقب الثاني بعد العالم. شوف الإطار التربوي باهي يختلف، الإطار التربوي يجتهد، الإطار التربوي هل أنا كنت كيف تقول لي أنه احتضان التلميذ؟ احتضان التلميذ هل أنه نحن اليوم بالحق عنا وسائل لاحتضان التلميذ؟ هل أنه نحن عنا مكتبات مجهزة؟ هل أنه نحن في مؤسسة تربوية عنا قاعات مراجعة مجهزة؟ هو القيم في جدول الأوقات متاعه عنده يعني حصص متاع استيعاب التلاميذ ومراقبة التلاميذ وتأطير التلاميذ في أوقات الفراغ متاعه في الساعات الجوفاء ولا عندما يتغيب الأستاذ. هل أنه قيم يستطيع أن يحتضن أكثر من قسمين أو ثلاثة أو أربعة أقسام في قاعات متعددة في من يجيبش القيم؟ يلزم هنا تكون ثم إرادة لإنشاء قاعة المراجعة ولإنشاء يعني ظروف الإحاطة، ظروف الإحاطة ماهيش موجودة، ماهيش متوفرة للإطار اللي قاعد يخدم. نعم، أستاذ عبد اللطيف الرحيمي الأستاذ العربي والناظر يعني معنا عبر الهاتف أيضا محمد الدلهود وهو قيم ومتخرج في اختصاص علم النفس، وربما هو يكون أكثر احتكاكا بالتلاميذ الموجودين داخل المعهد، وسيكون له ربما رأي مخالف أو رأي مؤيد لما كنا قد تداولناه. محمد دلهوبي اهلا بك. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. استاذ محمد، يعني بحكم انك قيم والقيم هو الاكثر قربا من التلميذ، ربما هناك عديد من الاسباب التي توقع بالتلميذ في فخ المخدرات ووجوده في هذا الطريق، ما هي الاسباب حسب رايك استاذ محمد؟ المخدرات كذا هي ضغط مجتمع، وإذا مش نعالجوها في إطار مؤسسة اجتماعية ومؤسسة هل فلنأتي على الأسباب أولا أستاذ محمد؟ الأسباب أكيد الأسباب هي الأسباب النفسية والأسباب في حال عادة وقت نحطوا على المخدرات داخل الوسط المدرسة نحطوا على في أحد هي سنة وراء سنة حساسة ولازم هو يتعطير ولازم هو يحذر ولازم هو مرافقة، وهذه في الحالة الدورية الدور هو معقد تدخل فيها عدة عوامل، يعني أهم هذه العوامل باعتقادي هو عملية باعتبار نحن باش نحفر ظاهرة داخل المؤسسة التربوية، يعني أنا قلت في الظاهرة هي عميقة، وإذا نحبوا نحفر ظاهرة داخل المؤسسة التربوية هو غياب التعطير، التعطير المبني على أسس علمية، لأنه وقت اللي نحفر ظاهرة المخدرات تعطير عائلي أو تربوي؟ التعطير تو أنا أحكي لك على داخل المؤسسة التربوية، أنا قلت هي تسمى مؤسسة اجتماعية، هي العلاقة بينها علاقة تكاملية، علاقة تكاملية يعني التعطير الأسرة تلعب دور في التعطير، المؤسسة التربوية تلعب دور في التعطير، المجتمع باعتبارها ظاهرة اجتماعية لها دور في التعطير. أما التعطير كيفاش بيشتروا التعطير؟ ثم نصوص قانونية وثم برامج، ثم مرجعية قانونية لابد أن نطورها بحيث تستجيب لخصوصيه المرحلة باعتبار المرحلة معقدة، وتطور العالم قاعد يتطور والإنترنت والفيسبوك ووقت نحو على المراهق في القرن 21 ما نجمش كما المراهق في القرن 22 يعني العوامل اللي تعتبر المثيرة للمرحلة العمرية هذه اللي هي سن المراهقة ولات عوامل معقدة، ولكن خلينا نتحدث داخل المؤسسة التربوية باش ما نتعمقوش في الموضوع وما نجموش يعني فترة وجيزة نوضح الرؤية من عدة جوانب. داخل المؤسسة التربوية الإصلاح التربوي نحكوا عليه نحن باعتبار التلميذ محور العملية التربوية، إصلاح أنا نعتبره بدون محتوى، لأنه عملية التعطيل شكون باش يقوم بها داخل المؤسسة التربوية؟ أولاً عدم تكوين الإطار المشرف على التلميذ لمعالجة مثل هذه التشكيلات. الإطار الموجود غير إطار غير مؤهل، يعني تونا وقت نحكوا على القيمين فالقيم قاعد يتكون، القيم تو عنده 10 سنوات ما التحقش بحلقات تكوينية بحيث باش يفهم الوراق ويتواصل ويتفاعل معاه. هناك أيضا أستاذ محمد من اتهم ربما الانتدابات التي وقعت ما بعد الثورة وما كان لها دور كبير وكبير جدا في تفشي هذه الظاهرة في المعاهد. هي شوف اسمعني المثل على جهود عميقة، أولا على مستوى الإصلاح التربوي نحن نحكم على خلايا الإنصاف والإصلاح في مؤسساتنا التربوية غير مفعلة، ما هيش موجودة أساسا خلية الأنصار والأسنان، هي للأسف يعني نحن نقوم تفعيلها الخلية دي باش تقوم بدورها، لأنه نحن نكتشفوا الحالة، وكي نكتشفوا الحالة يلزم نعالجوها على الأقل، وفما برامج للوقاية، الوقاية خير من العلاج. اثنين نحن في مؤسسة التربوية نحكوا على مهام القيم، في مهام القيم الإنصاف والإصلاح والإحاطة والمرافق كلها مصطلحات رمانية. لا تم تكوين في هذا الميدان ولا تم إطار يذكر الأساس المسرى ويذكر معالجة مثل هذه الرحلة. أستاذ محمد العومي، أستاذ محمد العومي تبقى معنا عبر الهاتف، أنت ربما قد هربت بي قليلا عن السؤال المحوري الذي سألته، ستعود معي بعد نسمع مع موجز الساعة الواحدة للأخبار. نستكمل الحوار والمشوار في سونس انتردي بعد موجز الواحدة. نذكر بوسائل التواصل رقم الهاتف الموضوع على ذمتكم 77-412-300 أو صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/kasserinfm. موضوع الحلقة لليوم هو المخدرات عند الأحداث وفي الوسط المدرسي. ربما مازال معنا عبر الهاتف سيد محمد الهومي، مازال معنا عبر الهاتف موجودة. نعم سيد محمد الهومي هو قيم ومتخرج اختصاص علم النفس. ربما أستاذ محمد هناك العديد من الأسباب النفسية التي هي في صلب اختصاصك، يعني أنت شخصيا كيف تتعامل مع بعض الحالات التي ربما يقع الكشف عنها بمحض الصدفة أو حتى بمحض ربما إخبارية كما يقولون؟ بطبيعة الحال هناك نصوص قانونية تضبط العمل. اعتبرت الوضعية كيفاش النجم وشنين البرامج الموجودة في المؤسسات التربوية، البرامج الهادفة للوقاية من مخاطر الإدمان ومعالجة الظاهرة الموجودة هي البرامج هم المفروض الوليدات في السن هذا نستوعبوهم ونأثروهم داخل النوادي. يعني ثم حلقة هي اسمها النوادي، النوادي هي الدورة نتاعها، النوادي الدورة نتاعها انه تستقطب الشباب تستقطب تلامذة وتوجي دور على العالم زمن المدرسي والحياة المدرسية. النوادي تلعب دور كبير في التأثير وفي جذب التلميذ في أوقات الفراغ، بحيث التلميذ ما نتركوش للشارع ولا ما نتركوش للانخراط في مجموعات محاربة. سي محمد، سي محمد معكم أيمن العباسي مدير مركز استقبال وتخليص المخاطر بالكاسرين. نعم أيمن، لا فقط أيمن أستاذ محمد الدلهومي، أيمن كان له عتاب خفيف على وزارة التربية أو ربما على المندوبية للتربية لأنه كل مرة يقوم بنشاط ويستدعى العديد من الأطراف في صلب هذا الموضوع، الكل يحضر إلا مندوبية التربية. تفضل أيمن. نعم حتى في إطار النوادي، معنا جه السؤال النوادي شكون يعملها؟ لا نحكي على النوادي داخل المؤسسات التربوية. إيه النوادي داخل المؤسسات التربوية شكون يعمل فيها معنا؟ النوادي بطبيعة الحال النوادي لما النوادي متعدى يعمل الإطار موجود في المؤسسة التربوية يشرف عليها. لكن معدومة سي محمد، لكن معدومة برشا راهي النوادي. شاطر الرأي، أنا قلت من الأسباب النوادي دوره كيف تكون معدومة، أنا شاطر الرأي. والخلل الموجود في داخل المؤسسة التربوية الأسباب شكون؟ خاطر حسب ما نشوف سي محمد راهو الأسباب العميقة أنه أولا يعني الأستاذ أو القيم يعني أولا ما يحبش معناها يعمل النوادي هذه، لأن يقول لك يا خويا وقت الراحة نتاعي نرتاح في عقلي، هذه أولا. ثانيا ما فماش تشجيع معناتها، وهو يعني يكون فما تشجيع خاطر حسب ما نعتقد أنه كلاسيك النادي الوحيد اللي يقوم اللي يشرف عليه يعني إطار تربوي هو نادي موجود في ليسير منار جروة، معناها إطار تربوي حاتم اللبيوي هو اللي يقوم بالشيء هذا، سينو معناها النوادي بريسك مفقودة يعني بمبادرة فردية وضرب على الطاولة وكذا باش من بعد يوفقوا له. يعني المشكلة أنه زاد في الأستاذ والقيم أنه يحب يخدم خدمته السوايع نتاعو ويروح. أنا قلت المسألة هي عملتها ومربوها ومتعلقة بالإصلاح التربوي الجوهري. هي النوادي ما هذايا المفعلة هي موجودة في المؤسسات التربوية، أما كيف تكون موجود بشكل طولي؟ نحن كيفاش نحبوا النوادي هذيا نفعلوها وتكون بالدور نتاعها وتكون دور حقيقي وفعالة ويكون عنده مرضوبية دور الطبيعي. أما مش نحكوا على نوادي حتى عواقب ولا نوادي طويل. الإشكال الموجود حاليا موجوده بعض النوادي وبعض المؤسسات التربويه ما نجيش نقولوا لكن الموجوديه الموجوديه جاء عليها باعتبار المرجعيه التربويه الباعة مثل ما حكيت ما تطورش وفي نفس الوقت التحديد غير موجود التحديد غير موجود والمرجعيه التربويه ما تطورتش ولا بد ان النوادي هي نعطوها صيغه صيغه بحيث تكون النوادي هي قادره باش تستقطب التمييز اللي حابين النوادي هي بالاساس استاذ محمد ربما يشاطرني الراي الاستاذ محمد الرحيمي هي مسؤوليه الاطار التربوي لانه الاطار التربوي في المعهد هو من يقوم على انشاء هذه النوادي وهو من يقوم على تنشيطها لانه الاطار التربوي اذا كان وجدت لديه الرغبه في تنشيط هذه النوادي فسيكون بالتالي المردود جيد واستقطاب التلبير لهذه النوادي واضح يعني أكيد المسؤولية نسبية المسؤولية يعني نقول المربوط على مثلا قلت عنيفة مربوطة بالإصلاح التربوي الجوهري يعني إذا الإطار الإصلاح ما يكونش التوى نتاعو ثم أهيئ للرقابة وثم إلزام مثلا ما تنجمش تو هذا مربوطة بهذا قام دوره وهذا ما قامش دوره إذا تطور النصوص القانونية ومثلا تأخذ اتجاه إيجابي وثم إرادة الإصلاحية ثلاثة لما تيح الحال لما يقوم شبه هو تحمل مسؤوليته أما باش تبعد المثلة مربوطة بالأهواء ولا مربوطة بالاجتهادات إلا اللي حبيته خلل في الموضوع التربوي لأن نحكوا نحكوا على ذاها مستمحة ونحكوا على ذاها هذا المجتمع ونحكوا على ذاها هذا الأبناء وبناتنا فبالتالي مثلا يلزمها تكون مثلا نقولها بشكل جدي ونتفاعل معها بشكل جدي والمثلا يلزمها تكون مقننه ومضبوطه على مستوى التشريعي وعلى مستوى الواسع على مستوى الملموس ما نجموش نخلوا مثلا شكرا لك سيد محمد الدرهومي القيم ومتخرج في اختصاص علم النفس كنت معنا في برنامج سونس التردي ووصل الحوار مع الاستاذ محمد الرحيمي الذي هو بدوره يريد ان يعاقب على ما كان يقال تفضل عبد اللطيف رحيم محمد عبد اللطيف نعم حبيت نتحدث جزء فيما يتعلق بالنوادي الثقافيه وحبيت نشير لخويا ايمن انه مش في المنار فقط ثم نادي في معهد الماس نادي التربية على المواطنة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة نادي قاعد ينشط وخدم على مواضيع برشا منها العنف ضد المرأة منها مقاومة الإرهاب منها وقاعد أعطى نتائج ممتازة باش نتحدث على فيما يتعلق بالنوادي الثقافية وفي تجربتي أنا باعتباري مسؤول مباشر على النوادي الثقافية في المؤسسة التربوية يعني المؤسسين النوادي الثقافية من مسؤولية الناظر مباشرة في المؤسسة التربوية ومن تجربتي الشخصية في التعامل مع النوادي الثقافية والمعاناة اللي يمكن أن يتعرض لها كل من يحاول أن يفعل النوادي الثقافية للأسف الشديد نحن في القانون أنه كل أستاذ مطالب بعدد معين من الساعات وإذا كان الموازن نتاعه أقل يكملها أما مكتبة أما تنشيط ثقافي أما يكون بنوادي ثقافية لكن نحن نحب من نتعاملوش بمبدأ الإلزام القانوني اللي كان يتحدث عليه سي محمد الرومي نحن نتحدث بمبدأ الإلزام الأخلاقي الإلزام اللي يعطي قيمة العمل والإلزام اللي يعطي يعني العمل قيمته أنا كيفاش نتعامل مع النوادي الثقافية أنا نحاول أن نعمل نوادي ثقافية يجوني تلامذة يقولون نحب نعمل نوادي ثقافية يجيبوا لي أفكار بتاع نوادي ثقافية لكن القانون يفرض أنه يجب يكون أستاذ مشرف على نوادي ثقافية هنا الرعبة كما كان يتحدث خويا أي ما جنبش الصواب رعبة كي قال راهو الناس يحب يخدم وقته ويروح هذه راهي قيمة العمل ولات قيمة مضروبة في العمق مش كان في المؤسسة التربوية خلينا نتحدث بصراحة في المؤسسات الكل وخاصة في المؤسسات التربوية الأستاذ يفضل أنه يتولها بصغاره في الدار أكثر من يتولها بصغار الناس في المدرسة تقول له اخدم نادي ثقافي نادي ثقافي راه مش بليش باش يخدم نادي ثقافي راه ياخذ عليه زوج سوايع زايدة تعرف انت الساعة زيادة قيمتها المالية مش خايبة تقول له كل نادي ثقافي باش تنشط نادي ثقافي باش تاخذ عليه زوج سوايع زايدة وما يخدمش إذا كان باش تلزمه أنه يخدم نادي ثقافي المردودية ما تكونش ممتازة أنا جوني تلامذة قلت لهم أعملوا سيدي نادي سينما عرضوا سيدي افلام سينمائيه في مختلف المواضيع. ارجعوا كما كنا نحن قبل نعمل نوادي السينما وبعد اقعد ناقش الفيلم في المخدرات في الجنس في الارهاب في كل شيء. نحن عندنا نوادي نادي الصحه. نادي الصحه كان نادي اجباري في المؤسسه التربويه، اليوم نوادي الصحه ما عادتش. الطبيب المدرسي اللي يجي للمؤسسه التربويه، طبيب مدرسي انا عندنا طبيب مدرسي ويجي نهار السبت، اذا كان طارت يلقح الكلام. خلايا الانصات والمتابعه ما ثماش في المؤسسه التربويه. وهاو في يعني حسب المقترحات الاوليه في اصلاح المنظومه التربويه ولا في التوقيت المدرسي ان يتحقق وان شاء الله تتحقق انه العام الجاي بدايه من السنه الدراسيه القادمه باش يكون عشيه الاربعاء وعشيه الجمعه مخصصين للتنشيط الثقافي. واذا كانت وجدت هذا تتحط عليه في الحلول، اذا كانت توجد بالحق النوادي وتوجد التاطير وتوجد الاحاطه وتوجد خاصه الرغبه الصادقه في القضاء على هذه الافات، لان راهو شيء بالحق مفزع، راهو شيء حي. 80% يرغبون في تعاطي مخدرات. لماذا يرغبون؟ سأذهب لغاية تجد الحوار إلى الجانب الآخر وعلى الأستاذ نجي غسلي المحامي. أستاذ بصفتك كمحامي أكيد أنك قمت بمرافعات وتبني قضايا متعددة في مثل هذه المواضيع، أكيد أنك في مثل هذه القضايا قد وقفت على عديد من الأسباب والمسببات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا. للأمانة أنا نعتبر مثل ما كلنا نعتبر القسرين ضحية التهميش طيلة ما يزيد على 50 عام، وقلوا بحد ذاته هنا ضحية استهلاك وترويج المخدرات بحكم بدو القسرين مدينة حدودية بحكم عامل البطالة اللي متفشي وظاهرة البطالة المتفشية في الجهة. للأسف العاطل عن العمل يبحث عن الكسب السهل والرخيص والقصير، منها عملية الاندماج في ظاهرة المخدرات في أكان جلب ولا نقل ولا ترويج ولا وبعدين يترتب عليه السلاك وانت ماشي. قصدك الجلب والنقل والترويج هذا اخطر ربما يكون سهل. اخطر اخطر اخطر، شكون عرض له؟ ابناء المناطق الحدوديه. استاذ تعرضت لمواضيع فيها احداث فيهم احداث يعني يقومون بجلب وترويج؟ نعم موجود. لو كنت تحكي لي على بعض التفاصيل على للاسف نتذكر قبل 4-5 سنوات احد الطلاب رجع عن بيته مع الاساس وين يحضر القى جار شاب وهو يدخن وفعليه الدخان جاره مثل سيجار هاك سيجار وذاك وما شعروش ما قالش ليه فيه مادة مخدرة. سالكها بعد مدة مشى عدى امتحاناته. للأسف ذاك الشاب انخرط مع أبناء يعني هونته، يبدو بعد الامتحانات حبوا يعملوا جو، يبدو انخرطوا في سهرة بالخمرية، قاموا بهرج وتشويش في الشارع على حسب المحضر. شاهد من الأعوان أحالوهم للتحري معهم، يعني يعتبروه أنه مشبوه فيه في تعاطي المخدرات. طلع الوليد وقال لي التلميذ الطالب وقلت لي عدلوه يعني للتحليل، جد النتيجة بتاعه موسخة كما يقول له، يعني أخذلوا عام حبس فقد مستقبل دراسته، أحبط نفسيا اجتماعيا في محيطه في أسرته، كارثة على والديه عليه هو في شخصه. كثيرين منهم ينقطعوا على الدراسة ما ردهاش نية، يعني سيجار. وأنا على يقين يعني هذا الطالب أو الشاب يعني ما كانش يرغب فيه. فيما بالك إحنا اليوم عندنا نسبة معتبرة جدا. أنا نقول وكان يسمح لي خليني ناخذ الموضوع في من جوانب كثيرة. أنا نقول الظاهرة الاجتماعية حتى ظاهرة مؤسسة الإطلاق التفكك الأسري اللي إحنا ما نعيروش ليه اهتمام. حتى حركات الوالدين الزوج موجودين ويحاولوا يحيطوا بأبنائهم، ويا ربي يعني تحصل عمليه الانفلات ويضيع وما تكون شويه متابعه يعني للاصدقاء ومتابعه يعني للتلميذ داخل المعهد والاتصال بالمربين نتاعه والاتصال بالمؤسسه التربويه للاستفسار على سلوك نتاع اولادهم. عمليه الغياب ظهرت الغياب يعني بحتى عندها قيمتها وقت اللي الولي يحس يعني ولده غير وقت اللي المدرسه تطبق النظام الداخلي نتاعها المدرسه ولا المعهد يطبق النظام الداخلي نتاعه ويصير يعني بحق ياخذ قيمته. من يستحق العقوبه يعاقب، من يستحق اللي يعقب على مجلس التاديب يعقب على مجلس التاديب، من يستحق خلينا نقولوا التكريم يكرم يعني في حالات معينه تستدعى اولياء يعني ينفتحوا تتكون فيه. انا باعتقادي فضلا على النوادي، وكان النوادي هي المناخ الملائم الحقيقي واللي هو مهيئ لاستيعاب نشاط. ثم فيه طاقة معينة، الشاب يحب يعتاه، وين يعتاه؟ إذا ما يلقاش مؤسسة تحتضنه، إذا ما يلقاش نوادي أنشطة، إذا ما يلقاش وين يفعل الطاقة نتاعه، يعني وين يفعلها القدرات اللي عنده، ما يلقاهاش. سواء في المسرح ولا في ولا مش عارف خلينا نقولوا في الفن في القصه في الادب في الشعر في يعني قل ما شئت. المفيد نشاط مثمر وتكون فيه يعني هادفه، البرامج هادفه وتحديدا فيها هذه الجوانب يعني هذا داخل المؤسسه. نعم. من ناحيه الاسره انا نعتبرها ونعول عليها الى درجه كبيره جدا، سواء من ناحيه يعني الانحلال الاسري، سواء من ناحية الفقر تعيشه الأسرة، سواء من ناحية الوضع الاجتماعي، سواء من ناحية الفراغ اللي يعيشه، سواء من ناحية اللي ينقطعوا على المعاهد نتاعها. لاحظوا في معاهد أخرى في معاهد في ولايات أخرى، وأن المؤسسة التربوية يعني قاعدة تسعى لاستعادة من انقطعوا عن الدراسة. لأنه للأسف بالنسبة لنا احنا هنا يعني وكأن ما سمعتش انه ثم فيه عدد كبير حاصل المؤسسة التعليمية واتصلت بهم وسعت لا موجود سميش موجود يا حبذا. القضية قضية علاش؟ للمرتكبين. إيه هلا شعرنا ولو ترى فيه عندنا شباب يدخلوا والمعاودين والتدخين هذا قد يكون تدخين عادي أو نتاع مخدرات. إيه شنو النتائج نتاعها؟ إيش قمنا؟ إيش وفرنا؟ يعني من المراكز نتاع الرعاية نتاع إحاطة ونتاع يعني توعية. أنا نشوف وأنه إذا الطفل أو التلميذ أو الطالب يعيش ويدرك المخاطر الحقيقية اللي ترجع ليه هو بصحته. لكن فقط هو العقوبة نفسها كي يدرك وأنه عرضة للعقوبة، عرضة العام، عرضة 7 سنين إذا يقوم بعملية ترويج ولا غيره. لكن يريدون إصلاح القانون 52 إزالة العقوبات الجنائية لحيازة استهلاك المخدرات. من المفروض يعني قانون من القبيل يدرس بجميع جوانبه، مش نخفف ونخلي الماس يبعد بصدر. لا مش يعني نخفف يعني نوضع وسائل نتاع علاش الناس المسلمة اللي تعمل لها تقول لها برا نعطيها كارت بلونش وتصبح تروج وتصبح مش عارف تستهلك وتصبح تبيع. إذا كانت نسبة محدودة 30% وتصير 50 هذا رمش حل. عملية التخفيف العقوبة وبالأخص أول مرة إذا ما يكونش فيه توعية من طرف مراكز معينة، من طرف أخصائيين، من طرف المعهد، من طرف تكون فيه إحاطة من جميع يعني ما تجيبش نتيجة. يعني نعتبرها والله سهلنا للغير، قلنا لي قبل راك كنت تاخذ عام، تو كينا لا راهو تنجم تاخذ مسلسل. يعني بالتالي تنجم يعني يقول قال الدخل وما فماش أي مشكلة، لا هذا يعني يكون النتيجة بتاعه مردود عكسي وسلبي. أنتم كمحامون يعني ماذا قلتم في إصلاح هذا القانون؟ يعني كيف يصلح هذا القانون يعني تعرض في مرحلة سابقة في المجلس التأسيسي وتم تأخيره وتم تداوله يعني في المرحلة يعني في مجلس الشعب المدة الأخيرة وثم يعني تم فيه يعني فيه عمل جاد في الجانب هذا إلا أنه قاعدين ننتظروا فيه باش يخرج ومن المفروض أنا أنا ضد يتم تخفيف العقوبة دون إيجاد مراكز يعني لتوعيد ولعلاج مستهلك المخدرات. سنتحدث عن هذا المواطن معنا عبر الهاتف ويشاركنا في الموضوع. ألو مرحبا. السلام عليكم. أهلا وسهلا محمد الحركاتي مواطن معنا. أهلا بك. السلام عليكم. والله برنامج سريع جدا وأنس ضيوفك. شكرا لك يا محمد. أنا عندي ملاحظة أستاذ. أنا أولادي الاثنين بليسي. والله يا شوف أنا مع وزير التربية وجميع الاتحادات العمالة في حاجة واحدة أنه المدرسة التربية وأبنائها المفروض اللي رجعتهم وزارة التربية المفروض يكون مؤثرين. لأنه أنا بصراحة يعني لا يهمني أنا ولدي مثلا ضحية من ضحايا المدرسة التربية وأبناء التلميذ الأول جاء في 14 فصل وبعدين لما دخلوا لهم الجماعة الأخرين يعني فيهم اللي عندهم منقطع 3 و4 سنوات يعني بصراحة تم توخف من الكبير وكذا كذا يعني دخلوا فيه على ناقص بصراحة يعني غير مؤثرة يعني ومتعدين وخيمين ومستاذة مباشرة يومين في الليسي يعني يوصل حتى القريب يقولوا جيب نولي الدياغان بعيني ينزل موس وظل يدفع من أجل بتاع السيارات يعني بصراحة يعني أنا مني ضد أن واحد يرجع من التعليم أما المفروض خطر الرجاع من التعليم يقع تعطيرهم وهذه ملاحظة من الله الكبير يعني هذه ملاحظة علينا كولي وشكرا. نعم شكرا لك محمد. أعود إلى أيمن كناشط جمعياتي بالأساس ويستهوي العمل الجمعياتي. كنت تستمع أيمن على الفصل 52 وتنقيحه وربما النظر في بعض القوانين خاصة ذات العقوبات الجنائية لمستهلكي ومروجي المخدرات. أنتم كمجتمع مدني أو كجمعيات كيف تنظرون لهذا القانون؟ هل هناك تفاعل؟ هل هناك ربما الأعرف ماذا؟ ولا يقبل كل شيء رمزي نحب خطر سلتوا عن الأسباب. نعم بل هذا الأسباب رأي ثم العديد من الأسباب. ثم الأسباب الاجتماعية اللي هي معناها الفقر والكسترا ومعناها والمشاكل العائلية وخاصة هذا معناها شفناها بعينينا خاطر خدمنا برشا على الميدان يسيرتو نحن معناها كالمركز هذا مركز استقبال وتخلص المخاطر والكسرين يسيرتو في الأحياء السخونة حي النور حي الزهور حي الكرمة حي الخضر الكسترا أظن خاطر معناها التشعب الكبير برشا معناتها فيها المجال هذا. ثانيا لازم نتفقوا نسكن راهو مستهلك المخدرات ضحية مهما كانت معناها اللي باش يقولوه نسكن معناها هذه بالاتفاق ضحية من الضحايا كسوة صغير هذاك أكثر وأكثرين الكبير زاد راهو ضحية خاصة وخير معناها كي نحكوا على الأحداث الأحداث راهو ضحية كبيرة برشا للمجتمع التونسي وللعيلة نتاعو وللمنظومة التونسية المنظومة كاملة معناتها كسوة في وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي وكسيتيرا ونسكر ما هي يعني يلزمنا نخدمه على الشيء هذا. بالنسبة للواء سيكوندو الواء سيكوندو نحن كجمعية تونسية للوقاية من أمراض المقولة الجنسية والسيدة نحن مع تغيير هذا القانون الجائر لأنه قانون اختير برشا معناها مخالف الرأي للأستاذ الناجي هو صحيح راهو كلام معناها لوجيك برشا يقول لك معناها ما نعمل كيكي تعمل مراكز صحيح لكن القانون هذايا نشوف ضحايا نتاعو العديد من الشباب على قال وزطلة الشيد هذايا يخسر حياته كل لأنه وقت اللي نمشوا خطر راي كما قلت لكم راي منظومة الشاب هذايا وقت اللي باش يشد الحبس ويمشي يمشي باش يمشي للسجن المدني السجن هذايا اللي هو بؤرة معناها باش يتعلم فيها البقية بقية معناها الفساد الأخرين اللي باش يخرج لنا ممكن مجرم أكثر وقت اللي معناها هذايا من شيرة دونك نحن مع تبديل هالقانون هذي خطر برشا ضحايا. بالنسبة للوزارة متاع معناها الوزارات رانا قاعدين توا نخدم رمزي يعني في خدمة جبارة وقاعدين اللي نحاولوا نعملوا كيما الشبكة في القاسرية وموا نخدموا مع بعضنا الناس الكل باش نوصلوا معناتها ان يعني يعني هالشباب هذية تكون عنده فايدة وموا يعني هالشباب هذية يعني ما يتيحش في الفخ متاع المخدرات. لكن كل وزارة راهي على غالب معناها ممكن قبيلة صديقي الدكتور معناها القاري معناها تشكل البيوقراطية لكن البيوقراطية راهي موجودة معناها لو كان ما تجيش من فوق من الوزارة راهي شيء ما يصير معناها التو رانا نعيشه في القرار الفوقي القرار المركزي يعني المسؤول هنا في الجسرين ما عندوش ما يعمل لو كان مديش اوامر فوقيه. دونك خصوصاً في وزاره الكل وخاصه يعني وزاره التربيه راه مش واحد يتحامل راه خاطر الخدمه سيطره راه خايفين على صغارنا خاطر واحد من الناس راني من اكثر العبيد اللي نتعامل مع مساكين مخدرات خاطر الاطار التربوي راه يتعامل مع الناس الكل نتعامل كنا مع هذوما فهمت كيفاش؟ بالنسبة لي كي نتوجه للوزارة تاع التربية المندوبية تاع التعليم ونمشي للمسؤول نتاعها رقم واحد معناها حرفيا شي يقول لي نقول له روح عندنا اجتماع وحاضرين فيه جميع الإدارات يقول لي وقت اللي يكون عندي راس هكا معناها حرفيا وقت يكون عندي راس للشيء هذه تو إن شاء الله نكلموكم ظهري في انتروكاسيون. ثاني حاجة نقطة استفهام كبرى نعم بيان سيور ثاني حاجة بالنسبة لي ما نلومش على القيم أو نلوم على الأستاذ. إنسان عنده يخدم حشته بالشهرية بتاعه 10 سنين بطال جبت الخدمة باش يخدم خدمته مسكين كل سواء اختصاص تاريخ أو جغرافيا أو كذا، لكن هي في الأساس راه يلزم الإخصائي راه بالنسبة للقيم راه يلزم عنده إخصائي يا إما إخصائي اجتماعي أو إخصائي نفسي. هذا بالنسبة لي شنو نشوف؟ خاطر الإنسان باش يتعامل مع حدث باش يتعامل مع طفل صغير، دونك يلزمو يفهم النفسية نتاع الطفل الصغير، راه مش من يجي باش يتعامل معاه. الطفل الصغير هذاك راه ضحية. يعني ثاني حاجه بالنسبه لي الشيء هذا راه واقع، نحكي على واقع في مدينه القاسرين وفي ولايه القاسرين. القيمين راه مش نحكي على القيمين، القيمين اصحابي واصدقائي وفيهم ناس طيبه ياسر معناتها ويخدموا بخدمه جبار. ليه البي اي اللي تتعطى لفلان وفلان، الشعور بتاع السيجارو اللي تهزم عند القيم، السيجارو اللي تهزم عند القيم هذا التلميذ يقول له يتلفت معناها للقيم يقول عندك سيجارو شعلي سيجارو فهمتني؟ اللي معناها يلقوهم في اوضاع مش نعرف درا كيفاش ونقيم هو اللي منعه خاطر هذاك ولد صاحبي ولد خويا ولد عمي ولد جدي وعندنا كلمه ولد مولى البقش زاد حتى هذيك نقولها دونك هذه كلها راهو ما يصيرش. راهو اطار تربوي راهو عنده مسؤوليته الطفل الصغير هذاك راهو ضحيه راهو ما يعرفش حبينا ولا كرهنا. ثاني حاجه علاش ما ندخلوش حاجه اسمها تو نحن تو تحكي لي على المخدرات والمضار نتاعها وتحكي لي على الدخان والمضار نتاعه وانت مش كتقري فيها؟ يقريني قريني نفس الليسي قريني الماء ماتير تعرفني بمخاطر المخدرات ايه ما فماش ماتير اوكي تحب لنا خلينا نرجعوا لكلمه البيروقراطيه تحب لنا تشريع وكسيتيرا وقوانين وزاره الطلبه يتلموا 20 سنه قدام يعمل لي لواج نجي غادي نقريك نعمل لك حصص نتاع المخاطر نتاع المخدرات تو يعرف الخطر نتاعها تو يبعد تو ما عادش تو يولي ما عادش يستهلك المخدرات خاطر راهي فما كلمه يقولوا فيها جدودنا طبعا الخلطه فرط وجرب يعني هذه راهي ما فيهاش راهي الناس الكل اللي نفوت خالط معناها كذا الناس الكل تجيب بعضها ايميل راهو نقول لك حكايه ميل حتى الساده الحضور لهنا من كلمه يا خويا رمزي للساده الحضور وكذا فمش حتى واحد ما تعرضش انه معناها جيت مغرية تاع المخدرات. ثاني حاجه اللي في تمشي للحيوط تاع مدينه القاسرين تلقى كلها شعارات نتاع امير اخوانا وهذه كلها على فكره عملنا دراسه كبيره برشا ونعرف وش معناتها المغريات حول هذه الشباب. اي حول هذه الشباب يحضر معنا محمد السيد محمد العمري عن نقابه قوات الامن الداخلي بالقاسرين. سيد محمد اهلا بك. شكرا لك. سيد محمد العمري ونحن نخوض في هذا الموضوع المخدرات عند الأحداث نلاحظ غياب شبه تام للمراقبة الأمنية للمؤسسات التربوية وخاصة بعد الثورة. الأمن ربما بصفة عامة غض النظر عن هذه المواضيع لأنه أصبحت من أولوياته المطلقة الملفات الإرهابية وغض النظر عن مؤسسات التربوية التي من شأنها ربما أن هؤلاء الأطفال إذا استقطبوا لهذا المجال يمكن أن يكونوا مشروعاً إرهابياً. شكرا لك. الموضوع طور طبقه كبيرة وكبيرة جدا، واللي هناك أسباب كثيرة عليها، ليسوا فقط رغم ذلك العديدين من الأسباب، ثم حتى قبول ثم يعني تطاوح يعني في العمومية، لكن هذه بتسبب اليوم داخل الفترات التربوية، وهذه هو ناقوس الخطر، لأنه يعني التلميذ داخل الفضاء التربوي وهو موجود غير في الأهل، يتعلم باش يقرا باش كذا، وكما كان السيد في جامعات الأستاذ خاصة في هذا الشيء بتاع التطور القيمين والدور المهم. محمد في الإطار الأمنية. محمد الأمنية. يعني معك أيمن عبيسي معناها المدير المستقبل وتخصص المخاطر والقصرين. جست حبيت نسألك خطر في المقاربة الأمنية. إذكر معناها أنتم كوزارة تتعاملوا كين من ناحية الأمنية فقط أو أيضا من ناحية التوجيه. خطر دور وزارة. احنا طلبنا حتى لا نرجع، ليش ما نقوموش بحملات تحسيسيه، حملات توعويه في الكلافه، في الاتحاد العامه، في الامانه العموميه، في المقاهي، في الفضائيات كل الاشياء هذه لازم نحاربوا المخاطر تاع الاسوديه. التوجيه سي محمد، اسكو انتم خاصه نحن خاطر نحن يعني احنا في نهايه المطاف راهو العمل الامني هو في نهايه المطاف، احنا ننطبقوا ما ياتي به المشرع. احنا راهو اليوم احنا كامل هذوكم اللي قاعدين على خاصه في هذه العموميه تتراوح ما بين 17 و20 سنه، هذوكم في نظر في نظرنا احنا كاعدين بطبيعه الحال هذوكم بحاله، لان وضع في الشركات المقتصده العمر حتى تعرف اللي كان عزيز عليهم الفقر التهيج مثل غياب الدنيا غياب الفضائيات الترفيهيه الكلام اللي علينا في جهه القادرين، الشيء هذا يكون بطبيعه الحال وخاصه الظاهره هذه راهي ظاهره يصعب السيطره عليها اذا كان ما يكونش الولي رغم الفضاء فيما نرجع احنا الفضاء الوليدي اللي يتمنوا التمييز هو البيت. يعني هل شاطرني الراي سي محمد خاطر جيش نحبوا على الاقل تكون فما قوه قوميه بيناتنا، هل شاطرني الراي انه راهو مش المساله الامنيه فقط هي اللي تحل المشكله هذه بالنسبه للامنيين؟ مش نحكي لك لا سي محمد، مش نحكي لك معناها الامنيين والاخرين، نحكيك على الامنيين في حد ذاتهم، انه الامني انه يلزم يحط في مخه انه راهو مش الجانب التدخل الامني او الجسدي هو الحل، يعني انك معناها تقوموا بواجب كبير برشا يعطيكم الصحه بيان سير وربي يخليكم بطبيعه تونس، لكن نحب انه الوزاره الداخليه هي تقوم بالتوجيه ايضا حتى معنا كي يتيح في ايدها طفل صغير او شاب يعني مستهلك للمخدرات، انتم اللي توجهوه للمراكز للرعايه وتحاولوا تنصحوه، خاطر الجانب خاطر اثبت علميا معناها خاطر كما تشوفوا في العالم وكل الدول اللي نجحت في مكافحه الافه هذه راهي هي الدول اللي معناها احاطت بمستهلكي المخدرات، مش اللي شدت مستهلكي المخدرات وحطتهم في الحبس، يخرج لك من الحبس اعظم وعظيم. اسكو شاطرني الراي ولا لا؟ انا بطبيعه الحال احنا راهو في العقبات الامنيه شاطركم الراي خاصه اللي يقطع تعبير ظاهره كبير، احنا اليوم الجمعيات نتعامل تعاطي سلبي معك، اليوم ظاهره كبير لابد على الجميع ان يلتقوا حولها، احنا بعيدا في ممرات انه اليوم راهو العقوبه البدنيه والعقوبه الماليه راهو في حد ذاته ما يهمش تحد من الظاهره هذه، لانه اليوم هناك اخبار كبيره، لكن احنا نطالبوا كما اكدت لك احنا في طبيعه الحال احنا لازم نطبقوا راهو نطبقوا بالقوانين، احنا رانا في خلينا نطبقوا الساعه على نقطه مهمه انا واحنا نعتبروا نحن السلطه التنفيذيه، احنا هنالك مشرع كرسي واحنا اعطينا راينا في الموضوع هذا خاصه تعتبر العقوبه يعني السالبه للحريه والخطيئه الماليه خاصه لفئات عموميه صغيره وصغيره جدا، رغم ان سمح لي خليني نساعد بلاي نساعد معك اكثر، رغم اليوم الحل بسلب الحريه وبالخطايا الماليه فهو الحل، لكن رغم هنالك تم بعض من الناس قليل قليل جدا، انت بذلك اللي عادي وثب علينا يعني بعض عائلات تم تكون جانا وحب يقدم ولده باش عرفت بمعالجته، والشيء هذا احنا كنا سابقين يعني بإمكان بعض الحدود خاصة اعتبر التوقي خير من الآلات معروفة خاصة أنهم يعرضوا عائلات فيسبوك نحاول نأكدوا أنه احنا كنقابات أمنية بطبيعة الحال العقوبات اللي تبقى الحرية ما هوش الحل الأنفع من أجل الحد من هذه الظاهرة. سي محمد الأستاذ ماجد الأصلي المحامي يريد أن يتفاعل معك في هذا الموضوع، تفضل أستاذ ماجد. السلام عليكم أخي محمد. نعرف يعني طبيعي جدا أن دور الأمني هو تطبيق القانون بطبيعة مما لا شك فيه، ثم فيه تشريع يحرص على تطبيقه مهما كان هذا التشريع، لكن ثم فيه حويجة يعني صراحة أنا على يقين سائر زملائي يشاركوني فيه، في بعض الأحيان يتم إلقاء القبض على البعض ويقال في حقهم أنه مشبوه فيه وتعدوا للتحليل. هالنوعية هذه بتاع مشبوه فيه راهو صراحة ما فماش جريمة اسمها مشبوه فيه، مشبوه فيه من أجل إيش؟ سامحني سوي يعني ما فماش مستهلك مخدرات يعني عنده على جبينه مش نعرف علامه معينه يعني قال فيه حاجه معينه. لا سامحني يا سيدي سامحني عايشك، خليني نعبر عن الفكره وخذ راحتك خذ راحتك يعني فرض هالشبهه هذه يعني كي تحصل عمليه احاله الشخص ثم فيه من بعض منها البعض نسبه منها يظهر بعدين انه مش مستهلك. شكون سامحني عايشي خلي نكمل ونقول راحتك يظهر بعدين ولو مش مستهلك، شكون اللي يتحمل جريمته يعني حتى على مستوى اجتماعي يقال انه فلان من يعرف مسكوه من اجل مخدرات هو يعني من المركز وبعدين يبعثوه للتحليل وبعدين يقضي محكمه جلسه واثنين وبعدين يجي التحليل نتاعو وبعدين يطلع وانه الرجل ما ارتكبش حتى جرم وخاصة انه يعني حدث وطبعا يعني الجانب النفسي يعني هذا شيء. وتحديدا نحب ناكد عليه يعني لهنا يجي ويتجلى التطور بتاع الامن اي اللي هو متحمل مسؤوليه اجتماعيه ومسؤوليه تربويه ومسؤوليه اسريه واخلاقيه وهكذا كي يتبين ليه يعني خلينا نقولوا عمريا وانه هالنوع اللي يحكي عليه يعني اللي العون يكون رو مشبوه فيه كي يكون صغير يبين صغير في العمر يا خويا حتى لو كان يقول قيل من يعرف يعني يقول قيل يكون ثم في إثار معين والواحد يحكي معاه ولا كذا ما يسجلش به في أطول الإيقاف ويعديه من يعرف للتحليل وكذا وكذا وكذا وكذا وبالأخص إذا تبين أنه زال به القدم أول مرة يعني قصدي أهل الأمني بإمكانه يؤدي دور تربوي اجتماعي إنساني أخلاقي لمن يتبين ليه ويرتقيه وانه مازال صغير مش نعرف نجرف الطيار كذا حتى والله لو كان يعطيه لبعد كفين ولا عايد البوت يعني نحكي عمريا افضل من اللي يتم الزج به وبعدين يتبين وانه من يعرف يقول كان سوى مستهلك ولا مش مستهلك يعني انا نقول يعني الدور الامني في الجانب هذا من ناحيه الجانب العمري يعني بشكل خاص معان عملية ورنو حسب الظاهر ورنو كذا على كل نعم تفضل سيد محمد في إطار التفاعل مع الأستاذ أول حاجة خلينا نتفقوا احنا كأمنيين في تعامل المؤسسة الأمنية راهي سلطة تنفيذية لابد من تطبيق القانون خلينا نحطوا نقاط على المرور لازم تكون صورة واضحة أمامنا لازم تكون يعني يكون الإنسان في المجال التعبان وبالنسبة لنا احنا هو العاملين تعطيك الاتجاه إلى الكلمات مدى مخيرة تعرف إن في بعض الأحيان يعني التحليل هذه هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده التحليل هي الفايده الت احنا رو كأمريك احنا رو مخيبين خاصة احنا مناش احنا بيقوم بشكل قانون هذي ما هو احنا قلت المجتمع الكونتي المجتمع الكونتي هو احنا تحليل الجنة بصراحة ما هيش فيها خلينا نأخذوا احنا ما تمس عملية التحليلة للناس الكل ساعة خلينا نكون واضحين راهو اذا كان الكبير من التهنيات ما نعملوش الناس الكل انا ما رأس بعض احيان والله تنزيل مراكز وكان صنع عليها وشوفوا يعني نوعين بتاع الاشخاص مرات في كيف طريقه التعامل تاعها عملت مرات هذيك معروف التوافق يعني في السلك المخدرات الطريقه اللي صاروا فيها والنظام والمعيار والذي الموجود هذيك بين يعني نحن في مساعة التامين نعرف المفرق وما بين الانسان يعني تشارك في الفصول تنزيل مثال في الماده هذه من خلال حتى يعني الحديث نتاعه خلينا نكون واضحين لكن انا حتى ناكد على حاجه مهمه جدا احنا كنت استاذ وجودي انا لو انتبه القوانين تنفيذ القوانين لكن تناقشات امنيه ديما وصارت ديما طلبنا وكنا اسدنا وكان صار حتى ندوات على مستوى وطني وكنا قدمنا مقترحات وقدمنا حلول لانه بالحق اللوم حبينا ولا كرهنا يعني الفئات العمرية اللي تشارك في الناس المخدرة يعني المعيار الشعبية المفضلة يعني رأي موجودة بكثرة سيدين موجود احنا اليوم رأينا مناش في الإجراءات الرقمية احنا اليوم من أجل إيجاد حلول حلول اليوم بس نبدأ بالواقع بتاعنا اليوم نبدأ عن الجميع للإيجاد من أجل إيجاد يعني ألف حلول سي محمد تكون خير كثير بس الجواب من الجوانب الكل يعني حوار حوار لا بد كنا فيما كنا عددنا علاش نقوم علاش ما نقوموش بحملات تحديثيه توعويه في المصائب في كل المجالات راهو اليوم هذا الشيء هذا بالحق راهو اليوم يتم نحافظوا على الجيل الصاعد خاصه انه بالحق ثوره صحيح عطتنا الديمقراطيه وعطتنا الحريه وعطتنا حريه تعبير الراي لكن راهي ثم خطوط حمراء خطوط حمراء لازم نتجاوزوها والناس الكل تعرف الاثار يعني السلبيه للمنتهكين يعني الماده المواد المخدره وغير الصاعدين بالضبط اليوم على الجميع الاستفاده على الجميع ايجاد الحلول لانه بالحق احنا راهو ثلاثه امنيه سي محمد بلي بعد هذا سي محمد راهو بالنسبه لنا علميا راهو بالنسبه لماده الزطله ماده الزطله راهي من المخدرات راهي ماهيش ما تكسيتيش على فكره ماده الزطله راهي بريسك سيتان كالم معناها اللي يستهلك في ماده الزطله راهو صعب جدا انه يقوم بحاجه معناتها كما نقولوا خارج مثيره هذا ما تثيرش الانسان بس بدنيا ما تثيرش الانسان احنا لهنا اما ينسى احنا هو كما اكدنا وانتبنا الفكر انت تعرف خلينا نحكوا بالعاميه هنا فقط يعني ما يحطش في راسه ومرات راه تلقى الانسان راهو مخيب سنين جميل ما نعرفش انت وقت تستفز مش عارف في راسه كان يضرب المتعامل السينمائي كان يضرب المتعامل السينمائي راهي بالحق صحيح ثم مخاطر اخرى بس حتى موجوده حتى عندنا جويات موجوده في كاترين وخلقينا قبل في عدد مرات على الكار كاع السيد في المواد اللي يعطيها يقدمها في الظروف في الكيلو نتاعو موجود في هذايا راهو كذا والضد هو التعليم التكتيكي حتى من بعض المواطنين ونصير وعطينا الضد وقدم لها المقابلات. استاذ محمد. نعم. فيما تبقى من وقت باش نحاولوا نعملوا تقرير فيه الحلول اسف استاذ الناجي ساتعسف عليك يعني بعمل الوقت فقط لكن فقط اخر اسئله في استاذ محمد والله يعني شاهدت على صفحات الانترنت فيديوهات لكمائن نصبت لاحداث في غايه من الدقه كانت سببا في الوصول الى رؤوس عصابات كبرى تقوم بترويج كميات مهوله من المخدرات، يعني هل هناك العمل الميداني في هذا المجال؟ هل لكم يعني عمل دقيق لمثل يعني هذه العمليات؟ أكد الخوية الحمدات المضافة والأرشيف المحسنة شوفوا في جهة الجاترين جدي تم إلقاء القبض من المروجين الكبار المعارضين المصنفين يعني مجرمين خطير خطيرين في مجال تجارة المواد المخدرة هذه احنا اليوم احنا اليوم راهو مع تطبيق أقصى العقوبات خاصة على المروجين يعني حبينا ولا لا راهي بالنسبة للكونسوماتور كلهم هذا بالنسبة لنا احنا راهو ضحايا معناها رايك في القانون 52 معناها كنقابي بالطبيعة عنده خاطر النقابيين تعتبروا مجتمع مدني. احنا كنقابي امني احنا كنقابيين امنيين رانا اليوم مع القوانين رحنا فقط من اجل تنفيذ القوانين. نقولوا ان القوانين هذيك خاصه للقضيه الزوينه تاع تبرج الجزائريه لانه يدخل على قطعه صغيره من تاع بلاصه يلقى راهو مشروع تاع مجرم كبير. يعني معناتها بدل القانون استاذ يعني انتم معاك بدل القانون يعني كنقابه كمجتمع مدني كنقابه. احنا يلزمنا ان نصفوا راهو بالنسبه لنا احنا كعوامل تنفيذ وكيف القوانين احنا يلزمنا نحكوا راهو اي قانون بس يكون موجود بس نصفقوه احنا راهو نصفقوا القانون ما نجمش نصفقوا بالتعليم نصفقوا بالقانون. القانون اللي هو سبعه مسبعه فوتي المسبعه فوتي هذه اذا كان راهو مصالح احنا راهو نقولوا سي محمد يعني ماكش كامني معناها كامني كان قاضي عضو في نقابه القوات الامن الوطني يعني هو كان مجتمع مدني. انتم كنقابه تعتبرون مجتمع مدني. لابد يعني من نظر في كل جنبيه القانون عدد 52 هذا المتعلق بالمخدرات لانه بالحق ثم محمد العمري على نقابة قوات الأمن الداخلي. سيد عبد الفتاح الرحيمي بعجالة ربما تعقيبا على ما سمعت حتى نذهب لاستعراض الحلول. حبيت نتفاعل فيما يتعلق بقانون 52 وخلينا نتفقوا عنه المتدخلين الكل سواء في الاستوديو لهنا او حتى عبر الهاتف اعتبروا انه المستهلك ضحية. الناس الكل تقريبا انطلقوا من هذا المنطلق انه المستهلك هو ضحية. نحن الضحية من الجور أنا نزيد نعاقبه هو ضحية ونحن نزيد نعاقبه في عدم نعملوا له حلول في عدم ننقذوه وننتشلوه نحن نزيد نعاقبه. أنا مع تغيير القانون عدد 52 لأنه ينقذ الكثير من هؤلاء الضحايا ومع تشديد العقوبات أقصى أنواع العقوبات على المروجين لأنه المروج هو يدمر جيل من أجل أنه هو يعبي جوبه من الأموال فقط. نعم تفضل. أي أبطار يعني أسلك ما نقوله سي عبد اللطيف أيضا زيد أرى نحكي على الدولة في حد ذاتها راهي الدولة منخرطة في الشيء هذا راهي حدود الدولة التونسية اللي تعدى عليهم المخدرات هذه راهم تابعين الدولة التونسية واللي يروجوا في المخدرات راهم تابعين الدولة التونسية. معناها الدولة التونسية تتحمل مسؤولية واحد بالشيء هذايا وليس المروج في حد ذاته. ميم المروج في حد ذاته راهو يلزمنا نعملوا له دراسة كبيرة برشا باش نعرفوا علاش هو اللي يروج. راهي حتى هو ضحية مش ضحية مش ضحية على كل واحد يتحمل مسؤوليته تحمل المسؤوليات. علاش؟ خاطر من قبيلة نسمع في كلمة سيرتو الإدارات يقول لك احنا نخدموا في خدمتنا. معناها كل إدارة تمشي وزارة التعليم تقول لك أنا قانون وقوانين وضعية فما قانون طبق فيه وزارة الداخلية عندي قانون طبق فيه وزارة الصحة كذلك تقول لك عندي قانون طبق فيه. دونك معناتها مش معناها يلزم إما من عرش الخليج باش يطبقوا القانون هذايا باش يكون فما كيما في بيس كونتيناتا وفرنسا وإيطاليا وبلاد أخرين ما نعرفش إذا كنا نفس المخ نفس الحكاية أو نفس الترتيب نحن بشر هما بشر ولا مختلفين رانا كلنا كيف القوانين الوضعية هي بيها معناها الناس ممكن يكون على المجتمع التونسي والبشر هو بيها علاش هو يطبقوا به نوع ونحن نطبقوا فيه نوع وفما الاجتهاد عندهم هو ونحن ما عندناش الاجتهاد تيميم حتى في الجانب الديني تقول لي قدام الاجتهاد تخذنا ولينا مجتمع متخلف ولينا مجتمع متخلف تجتهد حتى في تنفيذ القانون يعني نحن بنجتهدوا كان في اختراق القانون في الغياب وفي الفصعة في كذا اما مش نجتهدوا لصالح البيئه اللي احنا نخدموا على جيلها هذه ما نعملوش وصار نجتهدوا نساعدش لصالح الطفل الصغير هذاك كاستاذ وكمعلم وكطبيب وكامني هناك مجتمع مدني والناس كل اجتهدوا باش بعد على الاقل من بعد يقولوا تونس باكي هكا. استاذ نجل الغرسادي تفضل لك الكلام. شكرا للجناب. خلينا نبدا من الاخر. الميكرو في عملية الاجتهاد التجربة الحالي ما فيش اجتهاد ما يسمعش حسنا. ايش معناه القاضي؟ القاضي وقت اللي يعني يوقف قدامه شخص ارتكب جرم ما ينجم يخفف عليه، ينجم يعطيه سجن عقوبه سالبه للحريه، ينجم يعطيه مع تاجيل التنفيذ، ينجم يعطيه عقوبه سالبه او يعطيه خطيه. يعني عنده مجال تاع السبحه نجي الحماس طبع فيه الورقه اللي لف المخدرات يعني سمح. كيف سنجد الاجتهاد؟ على كل نحكي على التشريع الحالي الفصل 53 نتاع الحد من العقوبه من درجه لدرجتين وثلاثة، يعني ما يخدمش في التشريع الحالي. اللي يثبت عليه هو مسالك عنده عام ومليون يعني خليه يمشي يعني اقل من نهار لا سيد يعني عمليا يعني ايجاد تشريع جديد وسبب تشريع جديد يتلائم مع طبيعة الراس مع الاخ بعين الاعتبار يعني ما يجب ان يتم احداثه من توعية من مراكز من علاج للمدمن او لمن تزلل ساقه او المرض يعني ضرورة عملية صراحة مهمة جدا عندي اذا نحلوا في المخدرات وانا راني مع التعديل انا مع التعديل شخصيا مع التعديل لكن اذا نحلوا لي في ظهر كان امس وعاقب عليه انه يولي برا امشي دعوي يعمل دعوي يمر دعوي يكيف دعوي يسطر راهم المستهلكين نسبه معتبره جدا المستهلكين العديد سوف يتحولون الى يعني اشخاص يشتاقوا في المخدرات هذا إن غابت التوعية غاب الإرشاد غاب التوجيه غاب الأخلاق غاب القيم غاب المقال المكان إذا تغيب هالقيمات وتغيب هالتشريع وتغيب هالنوادي وتغيب هالإحاطة وتغيب هالتوجيه وتغيب هالإصلاح ونفسح مجال المخدرات يعني اللي كان امس يدخل في الكريستال يقعدوا يقول لك يعني يدخل المغفور افضل يعتبروا فماش فرق ما بين كذا وكذا فماش فرق ما بيناتهم يعني يجب يكون ثم فيه تضرر من ناحيه العقوبه يعني من ناحيه المورد والموزع يعني عنده عقوبه خاصه به غير المسالك والمسالك يعني الجل الساق او المرض غير المتعود وغير اللي ارتكب جرائم وعنده سوابق في هذا المجال وفي نفس الوقت العلاج هو الاساس والاحاطه ووضع ضوابط داخل القصر وداخل المعهد وداخل المحيط الاجتماعي وجمعيات يعني يرد لهم كل الاعمال كلها تخدم عليه المسؤوليه جمعيه مش مسؤولية تشريع فقط كانت عقوبة سهلة الحرية لا أقول اللي يرتكب جرم لا ما عادش تقول ما يرطوه وتحلت المشكلة ما يتحلش أنا أقول لنا والسهلة المخدرات سوف يتكاثر عددهم بالألف سيد الكافر سيد الكافر سيد الكافر سيد الكافر سيد احنا تو نعيشوا في وضعيه راهو المشكله تو نعيشوا في وضعيه عندنا وضعيه نعيشوا فيها تو اسكو نحن بهل نحن القانون تاعنا جائر جدا معناتها جائر معناها ماشي للبلافون معناتها ماشي للاخر اسكو عدد المستهلكين نقصوا اثبت انه هالقوانين اللي صايره تو والمنظومه اللي صايره تو فاشله راهو المستهلك اللي يمشي راهو في السجون تاعنا موجوده معناتها المخدرات حبينا ولا كرهنا ثاني حاجة راهو السيد اللي دخل السجن وخرج راني من جوج نحكي معاه يقول لي راني باش نرجع باش نرجع نستهلك ما عنديش حتى مشكل معناها القانون التونسي ما يخليش السيد هذايا يبطل هنا مصدر لا لا لا ينجم يكون معناها احنا مصدر على جهة خاطر باش نقولوا لعل يزيد ولا شكون قال لك لعل يزيد مثلا هنا عندنا يعني في سجن القصرين ما يقارب 80% من المساجين كلهم تهم مخدرات تهم مخدرات وبرا امشي اسالهم لو كان معناتها ثم الحق نتاع نفاذ المعلومه لو كان عندنا الحق لو كان تنجيبوا الواحد نسبه العود قداش؟ تعرفش معناها نسبه العود؟ معناها يستهلك المره وقت ينجم يرجع ولا لا؟ تدور بها 80% ما 80% يرجع على المخدرات وبورتون شد عام وبس معناها مليون خطيه المليون خطيه بالنسبه لك اللي شد عام هذاك راهو بالنسبه له كاينه مليار لانه من من من, من وسط اجتماعي تعب ياسر لكن يرجع ويقول لك تو محسوب تو نعدي العام وتو مليون اخر سبعه الفرحين كناظر في المعهد عين الرقيب على التلاميذ كيف تكون؟ لأن يعني العملية يعني لا تبدأ بالمخدرات، تبدأ بالسجائر كحول ثم رويدا رويدا نحو المخدرات. يعني كيف أنتم تراقبون التلاميذ في معهدك؟ ولا المراقبة هي مشتركة لأنه الإطار التربوي في القسم وكذا القسم. التلميذ عندما يدخل إلى المعهد مباشرة يجد الحارس بطبيعة الحال يكون غائب ثم يتلقفه القائم في السياق ثم الأستاذ في القسم. إذن التلميذ عمليا يعني يحظى بالمرافقة نظريا سي محمد أي سي نظريا أنا مش تطبيقي. لا لا التلميذ ديما موجودة المراقبة موجودة لكن التلميذ راهو ينجم يمارس هالممارسات هذه البارت. التلميذ مش يتكيف وسط القسم راه التلميذ مش متكيف في ساحة القسم. لا يتكيف وسط القسم وفي الاستير وفي التواليت وفي الساحة على الأقل يتخبى المخدرات. شوف الرقابة الرقابة اللي هنا راهو مو موجودة رقابة والتلميذ يتشد كي نوصل المدرسة تولي المدرسة هي مسؤول عليه ويجب يتحمل يحمل يعني شوية اسكو انتم بالله تشوفوا تلميذ معناها تلميذ معناها معناها عمل خطأ دخان وسكين شنو هو الممارسة اللي تنباها القيم؟ ماشو نحن عندنا القيم يعني تزرقوا في هزو وطرق التلميذ لا نجمش طرق اي معناها يزروا ناظر وناظر يكون يكون بالقيم او القيم العام لكن بعد الطرق لا عنا نظام تأديبي نحن عنا نظام تأديبي وعنا زيادة المرافق عنا المرشد.